لا يدان لأحد بقتالهم. فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ما. ويحصر نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. فيرغب نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى الله تعالى، فيرسل الله تعالى عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. فيرغب نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى الله تعالى، فيرسل الله تعالى طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله عز وجل مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث الله تعالى ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيما تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. رواه مسلم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به، أما بعد، هذا الحديث الصحيح فيما يتعلق بخروج الدجال، والدجال ورد فيه عدة أحاديث، وهو من أشراط الساعة القريبة من قيامها، وحتى الآن لم يقع، فإن أشراط الساعة كثيرة، لكن أخصها وأقربها إليها 4: خروج المهدي الذي يحكم الناس من بيت النبوة ويعدل في الناس، ثم خروج الدجال، والدجال سمي دجال لكذبه، كثرة كذبه، وهو من بني آدم لكن يدعي النبوة، ثم يدعي أنه رب العالمين نسأل الله العافية، ويخرج من جهة الشرق خلة بين الشام والعراق من جهة المشرق، فيعيث يمينا ويعيث شمالا يدعي أنه نبي، ثم يدعي أنه رب العالمين، ويتبعه من الناس من لا يحصيه من الله، من جهلة الناس وسفلتهم ومن لا يعرف شيئا لما يقع على يديه من الخوارق التي تور الناس، منها أنه يأمر السماء أن تمطر والأرض أن تنبت، وهذا أمر خطير، ويأمر بقوم يرد معه دعوته فيمحلون وتجذب أرضهم وتتبعه كنوز الأرض، كنوز القرى التي فيها كنوز قد مضى أهلها تخرج وتتبعه كيعس بالنحل، هذه فتنة عظيمة. ثم يأمر بشاب ممتلئ فيقطعه جزلتين، ثم يقول قوم فيقوم سويا يضحك ويقول أتشهد أني أنا الله، فيقول ما زدت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال، أنت الدجال. فلا يستطيع بعد هذا أن يقتل أحدا بعد هذا الرجل، قالوا يا رسول الله كم يمكث فينا وهو أعور أعور عينه اليمنى كأنها عينة طافية، أعور اليمنى ساقطة، قالوا يا رسول كم يمكث فينا، قال 40 يوما، يوم كشهر، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، والباقي كأيامنا. قالوا يا رسول الله هل تجزئنا في اليوم الطويل الصلوات الخمس؟ قال لا، يقدر له قدره، يعني يصلى في كل 24 ساعة 5 صلوات في اليوم اللي كسنة وكشهر وكأسبوع، يقدر للصلوات قدرها، وبقي أيام كأيامنا. ثم ينزل الله عيسى بن مريم نبي الله عليه الصلاة والسلام، فيقتل الدجال، يتبعه باب الولد بالشام فيقتله، ويقتل معه جمع غفيرا من اليهود، حتى لأن اليهود هم أنصاره، هو ملكهم الدجال في الشام، حتى يقول الشجر والحجر يا عبد الله هذا يهودي تعالى فاقتله، ينطق الله الشجر والحجر بمن حوله من اليهود، فيكون قتل عظيم على يد المسلمين على يد عيسى للدجال ومن تبعه. إلا الغرقد، شجر قاله الغرقد هذا لا يتكلم. ثم يخبر الله عيسى أن هناك جندا من عباده سيخرجون لا يد له بقتالهم، وأمره يتحرز عنهم في الجبال، وهم يأجوج ومأجوج سيخرجون، وهم من كل حدب ينسلون، وفتنتهم عظيمة، ويمر أولهم على بحيرة طبرية التي في الأردن فيشرب ما فيها، ثم يمر الباقي يقولون كان لقد كان في هذه يوما ما، ثم يدعو الله عيسى عليه الصلاة والسلام على هؤلاء فيرسل الله عليهم نقفا في رقابهم، يعني دود في رقابهم، فيموتون موتة نفس واحدة فرسة، يموتون في الحال موتة شخص واحد بهذا الدود الذي أرسله الله في رقابهم، فتمتد الأرض منهم ويتأذى الناس منهم، فيرسل الله طيورا كأعناق الإبل فتنقلهم إلى ما شاء الله، في رواية إلى البحر، ويسلم الناس من شرهم، ثم يعيش الناس عيشة عظيمة هنيئة مع عيسى عليه الصلاة والسلام، ترد الأرض بركاتها، ويخرج الله منها خير الكثير، حتى إن الرمان واحدة تكفي فيها من الناس من عظمها، والنقحة تكفي الفئام من الناس، والبقرة تكفي قبيلة من الناس، يعني لبن، نسأل الله بركة في الرس في الدر اللبن، بركة في الأرض في ثمارها، ثم تخرج بقية شراط الساعة من حلب الكعبة والدخان ونزع القرآن وخروج الدابة طلوع الشمس من مغربها كلها متقاربة، ثم يرسل الله ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى منهم على وجه الأرض أحد، ثم يأمر الله استلقاء القيامة فتقوم القيامة على أشرار الخلق، على أمم كالبهائم كالسباع لا يعرف معروف ولا ينكر منكر، يتهارجون ويتناكحون في الطرقات كالحور، لا دين ولا خير ولا عقول، نسأل الله تقوم عليهم الساعة، نسأل الله السلامة والعافية، وفق الله جميعا. ورد أنه يقرأ عليه أيضا خواتيم وكذلك من لقيه منك أمر أن يقرأ عليه 10 من أول سورة الكهف وفي رواية 10 من آخرها، ينبغي لكل مسلم أن يحفظها حتى يقرأ ما تيسر منها 10 آيات من أولها أو 10 آيات من آخرها، أو يقرأها كلها، هي من أسباب السلامة يوميا عند قربه منه عند اللقاء. جزاك الله خير. الذين يتبعونك الجهلة من ناحية العلم أم من الإيمان؟ من جهة الدين، ما عندهم بصيرة، جهلة من جهة الدين إن شاء الله، يغرهم بما عنده من الخوارق، قلة العلم أم ضعف الإيمان؟ قلة علم بصيرة بالدين. بالنسبة لسورة الكهف، في بعض الناس يقرؤونه كل جمعة، يقرأ جاء فيها حديث فيها ضعف، وكان يفعله بعض الصحابة، لا بأس. طيب جزاك الله خير. فيها ضحك أحسن الله إليك. نعم فيها ضحك. نعم فيها ضحك. وشي الحديث فيه بعض الضعف، ولكن ثبت من فعل أبي سعيد الخدري وجاني من عمر أيضا قراءتها حسنة يوم الجمعة. اللهم سبحانه اللهم سبحانه أشتركوا في القناة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب المنثورات والملاح. وعن ربيعي بن حراش قال: انطلقت مع أبي مسعود الأنصاري إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم، فقال له أبو مسعود: حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال. قال: إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن أدركه منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. فقال أبو مسعود: وأنا قد سمعته. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال من أمتي فيمكث 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما، فيبعث الله تعالى عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله عز وجل ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضت، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه، فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دار رزقهم، حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل وبالظل، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال: يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون، ثم يقال: أخرجوا بعث النار، فيقال: من كم؟ فيقال: من كل 1999، فذلك يوم يجعل البلدان شيبا، وذلك يوم يكشف عن أنساق. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، هذا الحديثان يتعلق بالدجال. تقدم حديث النواس بن سمعان في الدجال، والدجال آية من آيات الساعة وشرط من أشراطها كما تقدم، أشراطها القريبة من قيامها. والدجال شخص كذاب من بني آدم، يقال له الدجال لعظم كذبه وكثرة دجله وافترائه. تقدم يمكث الناس 40 يوما، حديث عبد الله بن عمر 40، قال لا أدري 40 شهرا أو يوما أو سنة، حديث النواس بن سمعان وضح أنها 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وباقي أيامه كأيامنا. وفيه أن معه نارا وماء، فلن يقول إنه نار هو ماء طيب، ولن يقول إنه ماء هو نار محرقة، فمن أدركه فليقف الذي يقول إنه نار، لأنه يغير الأشياء ويدلس الأشياء ويكذب الأشياء. وتقدم بعض ما يقع على يديه من الخوارق الكثيرة التي تغر الناس وتجعلهم يستجيبون له من استنزاله المطر واستنباته النبات وكون تتبع كنوز الخريبات إلى غير ذلك مما يقع على يديه من الفتنة. ثم ينزل الله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقاتل الدجال ومعه المسلمون، فيقتله بأبي الود في الشام، الأردن، ويقول الشجر والحجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي تعالى فاقتل يكون معه اليهود لأنه رئيسهم وملكهم الدجال، فيحاصر المسلمون الدجال واليهود فيقتلونهم قتلا ذريعا ويقتلون الدجال حتى إن الشجر والحجر يقول يا عبد الله هذا يهودي تعالى فاقتله إلا الغرق. ثم بعد ذلك يمكث الناس في رغد من العيش ونعمة وينتشر الإسلام ويفيض المال على الناس حتى لا يقبله أحد، حتى يهم الإنسان من يقبل صدقته لساعة المال وكثرته وقلة الفقراء. ثم بعد خروج الدابة وطلوع الشمس المغربية كما يأتي في كما جاء في الحديث الصحيح، بعد هذا كله يرسل الله ريحا طيبة لينة فتقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات، فلا يقبل أحد فيه إيمان إلا قبضته. ثم يبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، يعني لا عقول ولا دين، يتهرجون تهرج الحمر، فيأتيهم الشيطان ويقول لا تستجيبون، فيقول إلى أي شيء، فيدعو إلى عبادة الأوثان فيستجيبون له لعدم البصيرة كما تقدم لخفة الطير وأحلام السباع. وعلى هذا القوم وعلى هؤلاء تقوم الساعة، على شرار الناس تقوم الساعة. نسأل الله العافية والسلامة. المقصود أن آخر الزمان فيه فتن كثيرة، فتن الدجال وفتنة يأجوج ومأجوج، هذه فتنة عظيمة. ثم هدم الكعبة على يد بعض الحبشة، ثم نزع المصحف من الصحف ومن القلوب، رفع القرآن، كل هذه من الآيات التي تقع قبل خروج قبل طلوع قبل قيام الساعة. هكذا الدخان ليعم الناس، ثم خروج الدابة التي أخبر الله عنها في قوله وإذا وقع لقد خرج لهم دابة لا تكلمهم، ثم طلوع الشمس المغربها، ثم بعدها حشر النار، نسأل الله العافية. فالمؤمن يحرص على أن يعد العدة في أي وقت ولا ينتظر، بل كل وقت يعد العدة، يخشى من هجوم ما لا قبل له، قد يفتن بفتن أخرى غير أشراط الساعة، عند كثرة الشر وغربة الإسلام تقع الفتن الكثيرة والشبه الكثيرة. فالمؤمن عليه يجتهد ويتحرى الحق ويصبر على البلاء حتى يلقى ربه عز وجل. ومن بني بهذه الآيات يخرج الدجال في زمانه أو غيره عليه يتقي الله ويتمسك بالحق ولا يغتر بدجل الدجالين وكذب الكذابين، نسأل الله العافية. الله يسلمك. بالنسبة لإخراج بعث النار، بعث النار من كل 1999 يمرها آدم ويخرج بعث النار من يأجوج ومن غير يأجوج، من يأجوج 999 ومن هؤلاء واحد من بقية الناس، مثل ما قال الله جل وعلا وما أكثر الناس ولا حرص المؤمن وإن تطع أكثر لك عنسل أكثر الخلق على الباطل ويأجوج ومأجوج كلهم شر، نسأل الله العافية. الدخان الدخان الدخان نعم الدخان يدل على أن أهل النار أكثر من أهل الجنة، نعم ما في شك، إن شاء الله العافية. الدخان تسمية في يوم نوح سمع عليك الكتاب بكتاب منثورات الملح المعنى عشان رأيك وسوي التسمية، يعني انها ما تغير شيء من هنا ومن هنا، هذه مجمعه في كل شيء ما هي خاصه بشيء. والملح الملح الملح يعني فيها ما يشتاق الى الناس من عبيته، اما ترعيب او ترهيب او اخبار عن حوادث او نحو ذلك، باب وده اعمال كثيره، هذا المقصود. نعم باب وده صلى الله عليه، باب وده في الشام، وده في الشام في الاردن المسجد صلى الله عليه، باب وده. نعم اعمال كثيره. اطلاق كلمه دجال على شخص متصف يعني بالكذب جائز أحسن الله عملك؟ ما أعلم، ما أعلم، من يعرف بالكذب الكثير يسمى دجال، من يعرف بالكذب الكثير يسمى دجال. أحسن الله عملك. هل يجوز للابن أن يتزوج؟ نعم هل يجوز للابن أن يتزوج أخت زوجة أبيه؟ أخت زوجة أبيه؟ لا ليست ما في بس، يعني زوج واحد يتزوج هذا وواحد يتزوج الولد ما في بس، ما دام أخوات. الدخان أحسن الله إليك، بأي مكان تقوم؟ في الدنيا كلها. بارك الله فيكم، من يموت آية عامة، في بعض الناس يقولوا كانت في عزمة الخليج أصلا. لا لا، الدخان آية عامة للأرض كلها، في الأرض كلها. من يتأخر دفنه بارك الله فيكم، عندما من يموت ويتأخر دفنه بالنسبة للعذاب القبري يؤجل؟ الله أعلم. ولعذبه ما الله أعلم، الله أعلم، يأتي نصيبه ولو في بطن السباع. أحسن الله إليك، يأتي نصيبه في أي مكان. بارك الله فيكم. أحسن الله إليك، الدجال حي الآن. حديث دساسة رواه مسلم الصحيح موجود لكنه معتقل رواية حتى يؤذن له الخروج. أحسن الله عليكم. في رواية من بعث النار الشيخ أنهم تملأ النار من أهل الفترة يا شيخ. الله في الترمذي يا شيخ. الله أحسن الله إليك. الدجال الآن البحر الذي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب المنثورات والملح، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسهما، فينزل بالسبخة فترجف المدينة 3 رجفات يخرج الله منها كل كافر ومنافق. رواه مسلم. وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. رواه مسلم. وعن أم شريك رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لينفرن الناس من الدجال في الجبال. رواه مسلم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه الأحاديث تتعلق بالدجال، والدجال شخص من بني آدم يخرج في آخر الزمان من أسرار الساعة، يكذب كذبا كثيرا، ولهذا قيل له الدجال لكثرة كذبه، يدعي أنه نبي ثم يدعي أنه رب العالمين، ويؤيد بأشياء من الخوارق يمتلي بها الله الناس. جاء أنه يتبعه كنوز القرى كياسب النحل، وأنه يمر السماء تمطر والأرض تنبت لمن اتبعه ومن أبى أمحلت أرضهم. هذه أشياء يمتحن الله بها عباده في آخر الزمان، فيثبت الله ذا الإيمان ويزدادون بصيرة بإذا وجدوا أعرفوا هذا، وأن هذا هو الدجال أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، ويحمي الله منه مكة والمدينة بملائكة تحميها منه، فلا يدخل مكة ولا المدينة. وفي رواية إن المدينة تحمى من الطاعون والدجال جميعا كما روى البخاري رحمه الله، فلا يدخلها الطاعون ولا الدجال، وأنا ترجف 3 رجفات ينزل بالسبخة خارج المدينة فترجف 3 رجفات فيخرج الله منها كل منافق وكل كافر يتبعونه، ويؤتى برجل ممتلئ فيضربه ضربة جزلتين ثم يقول أقوم فيقوم، ثم يقول الرجل: ما زدت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال، ثم يريد قتله مرة أخرى فلا يستطيع. وفي رواية أخرى أن معه ماء ونار، فلن يقول إنه نار هو ماء طيب، ولن يقول إنه ماء نار محرقة، فمن بلي به فليقع في الذي يقول إنه نار فإنه ماء طيب وليس بنار، يعني أنه يلبس الأمور ويري الناس أشياء غير الحقيقة. اليهود وهم رهطه اليهود يتبعهم اليهود أصبهان من جهة العراق من جهة المشرق 70,000 من يهود أصبهان، وهو ملك اليهود يقصدهم في الشام فيقصده فينزل عيسى من مريم ويقصده مع المسلمين فيحاصره في الشام في فلسطين في القدس فيقتله بباب الود ويسلط الله المسلمين عليه وعلى اليهود حتى يقول الشجر والحجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي تعالى فاقتله فيقتل منهم مقتلة عظيمة ويقتل الله الدجال على يد عيسى عليه الصلاة والسلام ثم ينزل الله البركة في الأرض ويعم الخير ويعم اللطف حتى إن الرمان لا تكفي الفئة من الناس واللقاء تكفي الفئة من الناس لبنها وهكذا لبن البقر والغنم ينزل الله البركة في الأرض ويفيض المال حتى لا يقبله أحد من كثرة المال في أيدي الناس ولا يقبل عيسى عليه السلام إلا السيف فيدخل الناس في دين الله جميعا ولا يبقى أحد إلا دخل في الإسلام ثم يخرج أجوج ومأجوج في زمان كما يأتي فيتحرز منهم عيسى والمسلمون في رؤوس الجبال حتى ينزل الله عليهم نغفا فيموتون كنفس واحدة ويرسل الله طيرا كعناق الإبل تحملهم إلى البحر تلقيهم البحر وفي حديثهم شريك أن الناس ينفرون من الدجال في كل مكان يسمعه بخبره ينفرون منه ويجتهدون في رؤوس الجبال وغيرها خوفا من شره وبلاءه حديث عمران بن حصين وكذلك حديث عمران عامر بن هشام بن عامر عندك عمران بن حصين لا هو هشام بن عامر كان غلط من المؤلف ذهول من المؤلف كذا عندكم النساء؟ نعم هشام كذا هو عن هشام بن عامر يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما بين خلق ادم الى ان تقوم الساعه امر اكبر من الدجال يعني فتنه عظيمه ما هناك فتنه اعظم من فتنه نعوذ بالله لانه يلبس الامور وياتي باشياء خوارق قل من ينتبه لها ويعرف الحق فيها ولهذا شرع الله لنا ان نستعين من فتنته في كل صلاه في كل صلاه نستعين بالله في اخر الصلاه من فتنة المسيح الدجال لعظم فتنته ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أعظم من الدجال فتنته العظيمة نسأل الله العافية من بلائه وشره ولا حول ولا قوة إلا بالله أحسن الله إليك سبب تسمية المسيح يمسح الأرض يعني وقال بعضهم لأنه ممسوح العين اليمنى كان علبة طافية كما جاء في الحديث الصحيح وقال بعضهم يمسح المسيح لأنه يمر الدنيا ما من بلد إلا يمرها المسيح من مريم أحسن الله إليك والمسيح من كذلك مسيح مريم قيل لغير هذا غير بس مرور الدنيا نعم الرجفات التي تحصل بالمدينة خاصة بالمدينة فقط مكة ما يحصل لها نفس الشيء ما بلغني فيها مكة يحميها الله منه ولكن ما بلغني ترجف الرجفات المدينة يخرج منها كل كافر وكل منافق كأن هذاك الوقت مكة ما فيها شيء ما فيها من المنافقين والكفار وقت مجيئه نسأل الله العافية في المدينة يكون كفار فيها كأنه وقت مجيء الدجال فيها كفار ومنافقون المشرق هل فيه يهود الآن؟ المشرق هل فيه يهود الآن؟ اليهود فيه الآن في الأقصى في تل أبيب وفي القدس المشرق ليس إيران ما المشرق لا وراء إيران كل المشرق إيران وما وراء إيران وأصبهان نعم. والدول الشيوعية كلها من أشرق وأصبها من جولة بلاد أظن عند إيران الآن اسمها الطيارسة ما هي الطيارسة؟ هي من تلبس على الكتب مثل الأردية يشق وسطها ويدخل الرأس فيها تسلسلوه في وسطها شق يدخل الرأس فيها وتكون على الكتب سلام عليكم وأنا أصلي هل بعد الصلاة أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته؟ نعم لمن سلم علي وأنا أصلي هل بعد الصلاة أقول له وجنبك يعني سلم علي وأنا أصلي راح يسمع كلامك أي نعم لا تشير وأنت الصلاة وإن سلمت بعد الصلاة

صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. ما بعد، هذه الأحاديث التي قبلها في أخبار الدجال، وأنه أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كذاب، وأنه يخرج في آخر الزمان، وأنه ما بين أمر قيام ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أعظم من الدجال، يعني أعظم فتنة وشر، ولهذا يلتبس أمره على الكثير من الناس. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرج يأتي رجل من الناس من المسلمين ليظهر أمره للناس، وأنه الدجال الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يتلقاه مسالح الدجال ثم يقدمونه إلى الدجال فيقول: ما أنت الدجال الذي أخبر عنك النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب المنثورات والملاح: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم عز وجل ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كفارا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قوم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه، إنه أعور، وإنه يجيء معه بمثال الجنة والنار، فالذي يقول إنها الجنة هي النار. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال: إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود حتى يقتبي اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. متفق عليه. وبالله التوفيق. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث التي قبلها في بيان فتنة الدجال والتحذير منه، وأن الله جل وعلا قد أبين لعباده الشر وفتنته. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أنذر أمته المسيح الدجال، من قديم الزمان، من نوح ومن بعده. الرسول صلى الله عليه وسلم أوضح أمره أكثر مما قبله، وأن أعور العين العمياء كأنها علمة طافية، مكتوب بين عينيه كافر، كافر يعني أنه كافر، وأنه يأتي للناس بمثال، يقول: هذا جنة وهذا نار، فما يدعي أنه جنة هو نار، وما يدعي النار هو تقدم أنه شيء طيب. فالواجب على كل مكلف أن يحذر هذا الخبيث وينتبه إذا وقع في زمانه، وأنه مهما أتى من الخوارق والفتن والتلبيس فإنه هو الأعور الكذاب الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته في الأحاديث الصحيحة. وتقدم أنه ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من الدجال، ولهذا أمر الله أن يستعاذ من فتنته في كل صلاة، في آخر الصلاة: هذا بجهنم وهذا بقبر، ومن فتنة المحيا والمات، ومن فتنة المسيح الدجال. ثم منسوح، لأن منسوحة عينه اليمنى، دجال لأنه يكي، لأن كذبه كثير عظيم، نسأل الله العافية. فالحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر أمة هذا الخبيث وأنذرهم إياه، فالواجب الحذر منه والتأكد من صفاته وتحذير الناس منه، حتى إذا وقع فإذا المؤمن على بصيرة. في الحديث الأخير، حديث أبي كذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن المسلمين يقاتلون الدجال وقاتلون اليهود، واليهود هم شعب الدجال وهم أولى أصحاب مملكته، فإنه ينتهي إليهم، يتوجه يعم الأرض ويتوجه إليهم ويستقر عندهم ويحاصره المسجد، ينزل المسجد من مريم ويحاصره في الشام في فلسطين ويقتله بباب الود، يقتله المسيح الدجال والمسلمون معه يقاتلون اليهود حتى يقول الحجر والشجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي خلف خلفي تعال فاقتله، ينطق الله الشجر والحجر عن اليهود المختبئين حتى يتبعهم المسلمون بقتلهم تبعا للدجال. قاتل الله جميعا نسأل الله العافية والسلام. أحسن الله عليك باب ود، أحسن الله عليك وجود في المسجد الأقصى. نعم ند في المسجد الأقصى أحسن الله عليك. باب ند في في في فلسطين الظاهر من أحد أبواب المسجد الأقصى. نعم هذه الكتابة حقيقية. نعم هذه الكتابة حقيقية. كافة أوراق مكتوبة بين عيني. ورد أنه ما يقرأها إلا المسلمين فقط. كل مؤمن يقرأها، كل مؤمن قرأها ولم يقرأها. أحسن الله عليك. قال الدجال هو المصيد. لا ما هو المصيد، المصيد مات وليس هو المصيد. غرقد حسن الله عليك فتنة عن المسلمين وغرقد شجر غرقد شجر عندهم في فلسطين يمشي يعرفون بعض الناس ما عارف. يعني عدم تحدث فتنة للناس ما يتكلم يعني. فتنة للناس الشجر كله يتحدث إن هذا هو إن هذا يهود تعال فاقتل فيه يعني ينبه المقاتلين إن هذا اليهود يخلف فيه. نعم صلى الله عليك. يقولون الناس الآن يزرعون شجر الغردة. مو بعيد. مو. عن أن علم أحسن الله. يتحرر الدجال صاحبه. أحسن الله. قاتله. سوف يقتله ولو ما نطق له ولو ما نطق الشجرة. أحسن الله. سوف يقتل المسلمون. أحسن الله. نعم. ليس بأعور في إثبات العينين لله سبحانه. نعم. قوله ليس بأعور في إثبات العينين لله. نعم نعم. إثبات العين لله والسمع والبصر بالقرآن العظيم والسنة المطهرة. نعم. يعني باب القياس هذه أحسن. لا مو صريح صريح النص. أقصد في الحديث هذا فقط. ليس بأعور يعني أن ربك ذو عينين والدجال ذو عين واحدة والباقي طافية، وربك سميع بصير رؤوف رحيم يغضب ويرضى ويعطي ويمنع جل وعلا، ليس كمثله شيء هو السميع البصير سبحانه وتعالى. جلس أحسن الله أحدنا إلى على كرسي وكان خلف الكرسي أحسن الله عليك كتب فيها آيات وأحاديث، يعني في الملعب مثل المسجد هذا اللي خلفنا أحسن الله عليك خلفه كتب يكون مرسوس. ما يضر ما فيش، لكن لو وجد يعني دولاب أو فرج الرأي يكون أحوط أبعد عن الشبهة. أما دولاب المقدم المسجد ولا يعني حط فيه يكون أبعد عن الشبهة. لعدم وجود المكان في السيارة. لعدم وجود المكان في السيارة وضع في هذا المكان. لا حط في مكان قدام المصلين أحسن أحوط أبعد عن الشبهة. السيارة عدم رفع اليدين في الدعاء وضعها على الركبتين مخافة الرياء من بعض الناس هذا صحيح؟ رفع الدعاء في محله أولى، رفع الدعاء في محله رفع اليدين في محله أولى اقتدام بالنبي عليه الصلاة والسلام مثل ما رأى في الاستسقاء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب المنثورات والملاح وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل بالقبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين ما به إلا البلاء. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يحشر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه فيقتل من كل 99 فيقول كل رجل منهم لعلي أن نكون أنا أنجو. وفي رواية يوشك أن يحسر الفرات عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. متفق عليه. من كل 100 من كل 100 سنوز. كل 100 كذا. 100 نعم. وعن رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي، يريد عفافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة، يريدان المدينة ينعقان بغنمها فيجدانها. ينعقان بغنمهما فيجدانها وحوشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خر. فيجدانها وحشا ولا وحوشا عندكم؟ وحوشا بالواو. بالواو نعم. نعم. يريد أن المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحوشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خر على وجوههما. متفق عليه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون خليفه من خلفائكم في اخر الزمان يحشو المال ولا يعده. رواه مسلم. بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد، هذه الاحاديث المنذوره فيها احكام متعدده كما تقدم، بعضها يتعلق بالدجال وبعضها يتعلق بغيره. وفي هذا الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على القبر يتمنى أنه مكانه، لا من أجل الدين ولكن من أجل البلاء، يعني من أجل الفتن والأعمال المتعبة، فإن آخر الزمان محل الفتن والأهوال والشدائد. قد يمر الإنسان على القبر يقول: يا ليتني كنت مثلها، يعني يا ليتني كنت ميتا سالم من هذه الفتن والشرور، لا من أجل الدين بل من أجل ما وقع من الشرور والفتن والملاحم. وهذا يفيد أنه ينبغي المؤمن أن يأخذ حذرة وأن يستعد للقاء ربه، وأن لا يعمل الدنيا بل يكون دائما في إعداد وفي حذر وفي استقامة على طاعة الله ورسوله، لأن قد يبتلى فلا يصبر. فالواجب عليه أن يتقي الله ويسأل ربه العافية ويثبت على الحق ويجاهد نفسه في جميع الأوقات حتى إذا هجم عليه الأجل فإذا هو على خير. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: يحشر الفرات، نهر الفرات المعروف، عن جبل من ذهب، وفي أرض كان كنز من ذهب، يعني في آخر الزمان ما بعد وقع وهو سيقع، يقتتل الناس عليه، كل يريد أن يحصل من هذا الكنز شيء من الذهب، فيقتل من كل 199 شخصا، كل واحد يقول لعلي أنا اللي أنجو وأحصل من هذا الذهب ما أريد، فمن حضر فلا يشارك فيه، يعني فليحذر هذه الفتنة وليستغرب بما أعطاه الله، فإن هذه الفتنة شرها عظيم وهو الطمع في المال والحرص على المال. وكذلك الخبر عن أن الناس تنزل بهم أمارات الساعة ويحشرون إلى محشرهم تحشرهم النار، وأن يأتي شخصان ينعقان بغنامهما إلى المدينة فيجدانه وحوشا، يعني خالية ما فيها أحد، قد مات أهلها أو ذهبوا إلى محشرهم، فيخران عند ثنية وداعين ميتين. والحديث الصحيح أن النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت ما حيث باتوا وتأكل من تخلف حتى يصلوا إلى محشرهم، ومن لم يذهب إلى هناك مات في المحل الذي قدره الله له حتى يبعثهم الله جميعا يوم ينفخ في الصور. فالحاصل أن أشراط الساعة لابد أن تقع، وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكون في آخر الزمان سوف يقع، فليستعد المؤمن وليحذر وليكون دائما على أهبة يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. وش الرابع؟ الحديث الرابع حديث الرعية. لا غيره. بعد يكون خليفة كذلك في يكون في آخر الزمان خليفة يحث المال ولا يعده. هذا وقع من كثير من الخلفاء يعطون بغير حساب عند كثرة الأموال لديهم. هذا وقع لكثير من الناس وهذا من مصداق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. وهذه ملحمة المقال الحادي فيها غرائب وعجائب أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من دلائل صدقه وأنه رسول الله حق عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع. صلى عملك تقارب الأسواق ومن علامة الساعة الحادي يتقارب الزمان. الحادي الصحيح يتقارب الزمان أسواق من كلامات الناس يتقارب الزمان وتكثر الفتن ويكثر الهرج يعني القتل ويشرب الخمر. فلهذا يقول في آخر الزمان أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره تقارب الزمان يعني يكون السنة كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم يعني سرعة الزمان وقلة البركة. أحسن عمل. كل هذا وقع. كل هذا وقع. خلفاء الراشدين زمن الصحابة في خير عظيم ثم خلفاء ثم القرون المفضلة ثم جاءت الفتن بعد ذلك. اللهم استعان. نعم. نعم. القدرية مجوس وهذا القدر هذا المجوس لأن المجوس معناه يؤمنون بخالقين. فالقدرية لما أثبتوا أن العبد يخلق فيها أشبه المجوس. جعلوا خالقا مع الله اشبهوا المجوس. والمجوس يقول بالنور والظلمه بالالهين. ثبت انهم اهل الدجال الصماليين. نعم. لا اتباع الدجال يهود. احسن الله اليك يا شيخ. رجل يعمل في تصوير النساء والرجال. فهل وشو له؟ فقط يعمل في هذا منكر. تصوير في التلفزيون. هذا منكر. فهل ماله كسبه يا معصر كسب خبيث. يجوز اكل ذبيحته اذا كان هذا كسبه لا. اما كان لها كساب اخرى لا باس. كان له كسب اخر لا باس. مثل اليهود لهم كسب اخر واكل النبي اكل النبي طعاما. حكم معاشرته يا شيخ ينبغي يعني ينصح وجهه الى الخير مثل سائر العصاة. لا يتخذ صاحب ولا عشير يعني ينصح يعني هذا ما يجوز. يا عبد الله جزاك الله خير اتق الله الرسول صلى الله عليه وسلم المصورين يحذر. التصوير في غفر الله التلفزيون. التصوير في التلفزيون سواء للتلفزيون ولا غير التلفزيون اللي يصور للتلفزيون ولا غيره ما يجوز. وفي الحرم تصوير الحرم لا يصور. لا يجوز تصوير كل ذوات الأرواح حتى في الحرم شيخ. نعم لا يجوز تصوير. هذا مو بتصوير هذا يأخذونها بدون صور مو بشيء يثبت. هذا اللي في نقل الصلوات والتلفاز هذا مو بصورة ثابتة كأنها مرآة تنصب ويشوفها الناس. نعم قياسها على المرآة شيخ. مثل المرآة اللي ما له يثبت اللي ما يثبت مثل المرآة اللي ما له ثبات مثل المرآة. أما اللي يثبت في ورقة أو خرقة أو جدار أو خشبة هذا ممكن. أما اللي ما له ثبات إنما يرى ولا له ثبات في شيء هذا مثل تأتي بأناس قد ماتوا صورة تلفزيون تأتي بأناس قد ماتوا والمرآة ما تأتي بأناس قد ماتوا. هذه مصورا في السلك اللي عندهم ما يبين في الصورة إنما يبين عند بث في هنا يراه الناس كالمرآة. شيخ وضع عبات المرأة على كتف الصلاة الله أعلم ما يجوز. لا تشبه بالرجال تسبعه ولا تتخذ جلالا غير المشت. بس إذا ما تحيى جلاله في مكان ما في جلاله شيء يغطي ديها معها مشلحة عبات لكن كانت على الكتف ما يجوز. والله الله ما يصلح لأن تشبه بالرجال. الرجال يلبس على الكتفين والنساء من طبيعتهن على الرأس تكون مغطية الرأس بالشيلة تحط إليها الجلال اللي عليها الجلالة مرة سهل لأن بعضها لم يراها من بعورة في الصلاة كالوجه ولكن من باب الاحتياط يعني تعطي زي من باب الاحتياط لكن ترخي ثيابها على قدميها كلش متستر يا شيخ كلش متستر والرأس مغطى بالشيلة الحمد لله يكفي ما الحاجة ما في حاجة العباء سبحان الله. إذا غطت أقدامها بثيابها مستورة والكفين خروج من الخلاف في شمار ولا غير حصل مطلوب الحمد لله. مش الحاجة للعباءة. جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.